بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوان أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة. تعالوا نتعرف أولا على عمرو. عمرو من بني سليم، قبيلة يعني تسكن بعيدا عن مكة، لكن عمرو كان أكبر من بيئته ومن قبيلته، أكبر من بلده ومن أمته. عمرو كان من الحنفاء، الناس اللي رفضوا عبادة الأوثان من قبل حتى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ناس اللي بيجمع بينهم إن فطرتهم وعقولهم ما انطمسوش، ما كتبوش على نفسهم وصدقوا الكذبة. اجتمعوا يوما فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم، ما حجر نطيف به، لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم، منهم من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من ظل ينتظر وقال أعبد رب إبراهيم. كان عمرو بن عبسة السلمي من هذه المدرسة، نفرت فطرته من عبادة الأوثان، ولكنه ما اقتنعش باليهودية ولا النصرانية. سمع في يوم واحد من أهل الكتاب يعني يقول أنه يخرج من مكة رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، فتوجه قلبه إلى مكة ينتظر منها ذلك الرجل الذي يرغب عن آلهة قومه. فيحكي لنا عمرو ويقول: لم تكن لي همة مثقال لي ذلك إلا مكة، فآتي فأسأل هل حدث فيها حدث، إلى أن وصل إليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى فورا يشد رحاله إلى مكة. يحكي لنا عمرو عن تفاصيل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فعاد عمرو إلى قومه. سبحان الله، كان قد إيه الإسلام ضعيف جدا في البداية، لدرجة أن مكة لم تكن تحتمل مسلم من غير قريش، إلا أن يعني يكون حليف أو عبد أو مولى. ما ينفعش يكون في مسلم في مكة إلا لو له ظهر في البلد. عشان كده أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى أهله وينتظر، حتى إذا سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أصبح في قوة ومنعة. وما حكت لناش الروايات بعد كده دور عمرو في لما رجع لقومه عمل إيه بالظبط. أما أخوه أبو ذر وكان من قبيلة غفار، فكان له شأن آخر وقصة أخرى، وكان أحد معالم الإسلام العظيمة. سمع أبو ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فشد رحاله إلى مكة، وأتى المسجد الحرام يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، ما شافوش قبل كده، وكره أن يسأل عنه أحدا. وظل على هذا الحال إلى أن أدركه الليل فرآه علي، فعرف أنه غريب، وتابعه علي فرآه على هذه الحالة 3 أيام. فأتاه علي في اليوم الثالث وقال له: أما أنا للرجل أن يعلم منزله؟ ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. ففعل فأخبره، قال: إنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أصلح نعلي، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. فانطلق يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم لفوره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى إلى المسجد الحرام فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فأنقذه العباس عم النبي من أيديهم قائلا: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنها طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه، فعاد العباس فأنقذه من بين أيديهم. نلاحظ من قصة عمرو وأبو ذر قد إيه الإسلام كان مستضعف في مكة، لدرجة إنهم ما يقدروش يكون ليهم أي دور دعوي في مكة، لكنهم يقدروا يقوموا بالدور ده في أهلهم في قومهم. عشان كده يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعودوا يرجعوا إلى قومهم وينتظروا، لأن وجودهم في مكة هيفتح جبهة جديدة على الدعوة ما تقدرش عليها، لأن المواجهة حاليا بين المسلمين وقريش مواجهة سلمية مفيش فيها قتال. عشان كده الجنود اللي غرباء في هذه المرحلة عبء على الدعوة مش سند ليها. نلاحظ كمان السرية والانضباط العجيب في موقف علي بن أبي طالب. الفتى الصغير اللي يمكن عمره في وقتها ما يزيدش عن 11 سنة، يعني دقة الملاحظة والوعي العالي جدا، ازاي لمح أبو ذر وفهم انه غريب وشكله بيدور على حد، وازاي قدر يفتح معه حوار لغاية ما يوصله للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حد يتعرض له أو يؤذيه. وزي ما قلنا يعني عمرو للأسف ما فيش روايات في التاريخ عنه بعد كده. أما أبو ذر فمضى في الأمة يحمل سمتين تميزانه عن الأمة كلها: الصدق والزهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يلقاني على الحال الذي أفارقه عليه؟ فقال أبو ذر: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. يعني قمة في الصدق والزهد. وحتى لا تستهلك الإمارة والمسؤولية والسياسة أبا ذر، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة، فأضاف للإسلام معسكر جديد خارج مكة والمدينة هو قبيلة غفار. يعني ثمرة جهد دؤوب، يعني بأكثر من 15 سنة شغل من أبي ذر، أسلم قبيلتي غفار وأسلم كلهم. وجاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثمرة فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. هذه ثمار أبي ذر في الدعوة. أما في الإمارة والقيادة فزي ما قلنا صرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدد طاقاته في الطريق ده. أبو ذر خلق داعية، لم يخلق أميرا. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني، أي قائدا يعني؟ قال فضرب بيده على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا ترى إيه سبب ضعف أبو ذر؟ إحنا ما شفناش منه ضعف، بل بالعكس ده من أول لحظة أعلى الإسلام وفي بلد مالوش فيه حد يحميه، ويعني كاد أن يقتل لولا أن أنقذه العباس، ورجع يكررها تاني يوم. هل ده تصرف إنسان ضعيف؟ يبقى القضية يعني ما كانش ضعيف تنقصه الشجاعة، هل كان ينقصه العلم والفهم؟ أبدا، بل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 سنين متفرغ لتلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية مش قضية نقص في أبي ذر، ولكنها قضية أنه يصلح أكثر في مجال الدعوة. إنسان فرغ قلبه للآخرة وكان حادي الركب إليها، لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يراه فيه من قوة وشجاعة: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. جايز كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى إن أبو ذر لو تولى مال يتيم مثلا أن ينفقه كله في الخير ويترك اليتيم فقير. والذي يتأمر على الناس يكون أميرا أو قائدا على الناس لابد أن يكون فيه حلم ومداراة للناس. وأبو ذر يعني يبدو أن كان فيه شيء من الحدة، كانت مواقفه حدية، يا أبيض يا أسود. يعني ونلاحظ من ده، نلاحظ ده من إصراره على الجهر بإسلامه بين ظهراني قريش. أبو ذر قامة أخرى من قامات السابقين الأوائل. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.